بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث معكم في هذا اللقاء عن بعض أحكام المساجد بما له تعلق بأصل موضوعنا، ألا وهو الرخص في العبادات، إذ بها تقام أعظم الشعائر بعد التوحيد. فالصلاة عمود الدين والفارقة بين الإسلام والكفر، والمسجد هو كل ما أعد ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس، ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة. وقد يطلق على ما هو أعم من هذا، فيدخل فيه ما يتخذه الإنسان في بيته ليصلي النافلة أو ليصلي فيه الفريضة. عند وجود مانع شرعي يمنعه من أدائها جماعة في المسجد الذي يقيم الناس فيه الجماعة، ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الحديث. وهذا الحديث فيه إطلاق يستدل به على صحة الصلاة في أي مكان، فقوله عليه السلام: وجعلت لي الأرض مسجدا، أي يصلى فيها، وليس المراد تتعلق به أحكام المساجد من صلاة تحية المسجد وعدم دخول الجنب ونحوه من الأحكام، فالمسجد هو الذي أعد ليصلى فيه الصلوات الخمس، ليصلى فيه الصلوات الخمس جماعة، وأحيط ببناء، وهذا هو الذي يعطى حكم المسجد، وهذا هو الذي يعطى حكم المسجد من منع الحائض والنفساء والجنب ونحوهم من المكوث فيه. ويجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان للمسجد من الطريق المجاور له، ما دام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يكون أمام الإمام. وبناء المساجد من أعمال البر والخير، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى مسجد لله تعالى يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، أخرجاه في الصحيحين. وهنا يتحرج البعض من إعادة بناء المسجد القديم لئلا يحرم الأجر من بناه أولا، سيما المساجد القديمة. ومن رحمة الله بعباده ألا يحرمهم الأجر لعملهم، فلا ينقطع أجر السابق لبناء المسجد بهدمه وإعادة بنائه أو ترميمه، ويتأكد رعاية المساجد وصيانتها وتنظيفها وتطيبها، فهي من القربات التي يتقرب بها لله تعالى، كيف لا وهي بيوته سبحانه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، قال: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها، أخرجه بالصحيح. وفي رواية: كانت مولعة بلقط القذى عن المسجد. وهنا أحب أن أنبه إلى مسألة وللأسف انتشرت في زماننا، وهي بناء المساجد على القبور. فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالها وهو في هذه الحالة الحرجة في شدة النزع لشدة اهتمامه واعتنائه بمقام التوحيد والخوف من أن يعبد من دون الله أو يعظم قبره، ولم يكن هذا اللعن إلا على سبيل التحذير الشديد لئلا تقع الأمة في شيء من فعل اليهود والنصارى. وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، إلا أنه نهي عن ذلك دفعا لذريعة عبادتها. ومن العجب أن تلحظ في من فتنوا بالقبور والصلاة عندها أو الدعاء ما يظهر عليهم من خشوع وخضوع وعبادة وتأثر لا يفعلونه في بيوت الله، بل ويلهجون بذكر أصحاب القبور أكثر مما يذكرون الله وينفقون نفائس الأموال. ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور أو الصلاة عندها. قال شيخ الإسلام: وإذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بها فهذا عين المحادة، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما قد علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. مستمعي الأكارم، إننا نعيش في زمن فتن فيه كثير من المسلمين بعبادة القبور ظنا منهم في أصحابها بالقدرة على الشفاعة أو دفع الضر أو رفعه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فلو بقي عمره كله يدعو لما استجاب له، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالدعاء من العبادة التي لا تصرف إلا لله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويا عجبا ممن يدعو وليا في قبره أو عبدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف لا ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول تعالى في حقه: قل أي يا محمد قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقاله ربه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولك أن تتصور من الشركيات العظام التي تقع عند تلك القبور المزعومة بنفعها من طواف وتمسح وذبح ورفع للحاجيات وإعراض عن رب البريات وسؤال لمخلوق يبرأ من فعلهم ولا يسمع دعاءهم ولو سمع ما استجاب لهم، فأي ضلال أضل وأعظم من هذا؟ وأي شرك أخطر من هذا الشرك؟ فالله المستعان، نسأل الله أن يرد ضالنا ردا جميلا. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.